أرسل أبياتي وكلامي للذي زاد الخصامي، بحذره قبل الندامي لا يجي يوم الحسابي. يا إمام يا مفسد الدين، كيف والت المرتدين؟ خنت آلاف الملايين يوم والت الحمامي. ليش والت الروافض؟ قلت ما تشتي تحارب المشارق والمغارب. أعلنت لك بالخصام، أعلنت لك بالخصام. يا برك اشد الفتاوي والفضايح والبناوي، والله عندك عقل خاوي يوم عادت الهمامي. الوصية التي بالنفعي فيك عندي لا تغامر، توب لله من اللجاني ولا عندي سيف ناصر، ولا عندي سيف ناصر. والله أمريكا الخبيثة تقصف الأهل العقيدة، والسعودي مد إيده مدها لابن الحرامي، مدها لابن الحرامي. كلنا كلنا رهن الإشارة، كلنا نبدل الغارة، كل من والى الإمارة يبشر بالاقتحام. كلنا رهن الإشارة، كلنا نبدل الغارة، كل من والى الإمارة يبشر بالاقتحام، يبشر بالاقتحام.